بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل حيث توقفنا. كنا قد وصلنا لقول المؤلف: ثم يسلم وهو جالس. ورغبة في إتمام هذا الكتاب هذا اليوم إن شاء الله تعالى، سنحاول جاهدين أن ننهي هذا الكتاب، ولعلي أكتفي بقراءتي مع الشرح، أن ربما القراءة يعني تأخذ شيئا من الوقت، لعلي أكتفي بقراءتي مع الشرح، وخاصة الكتاب موجود بأيدي الجميع. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بهذه الصيغة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في بعض الروايات زيادة: وبركاته. وهي رواية صحيحة، لكن لم تكن هي الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الغالب على هديه أنه يختصر على قوله: السلام عليكم ورحمة الله. فلو زاد وبركاته أحيانا فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو: السلام عليكم ورحمة الله. قال: والالتفات سنة. يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات صح، لكن الالتفات سنة. ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. وقيل عن يساره وعن يمينه، كان عليه الصلاة والسلام إذا التفت يلتفت بحيث يرى خده، وهذا هو الأقرب رواية الواردة في هذا، عن يساره وعن يمينه جميعا. ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، يكون ابتداء السلام مع أول الالتفات. فإذا قال السلام عليكم، إذا يعني يكون قد أكمل الالتفات، فيقول السلام عليكم، يكون قد أكمل الالتفات ثم يكمل ورحمة الله، هذا هو الأفضل، والأمر في هذا واسع. قال: ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط. قوله ويجهر بالتسليمة الأولى، أي لا بد أن يسمعهم التسليمة الأولى، لأن التسليمة الثانية ليست واجبة وإنما هي مستحبة. التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال التسليمتان ركن، ومنهم من قال التسليمة الأولى فقط وهو الذي مشى عليه المؤلف، ومنهم من قال التسليمتان ليست واجبتين أصلا كما هو مذهب الحنفية، والأقرب هو ما ذهب إليه المؤلف من وجوب التسليمة الأولى فقط، أما التسليمة الثانية ليست واجبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة، ولأنه في صلاة الجنازة يقتصر على تسليمة واحدة لأن مبناها على التخفيف، ولو كانت التسليمة الثانية واجبة لما اقتصر على تسليمة واحدة، لأنه لا يقتصر إلا على الواجب. قال: ويسن حذفه وهو عدم تطويل، أي لا يمد به صوته. يعني من فقه الإمام أنه لا يطيل بصوته بالتسليم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير إطالة ومن غير مد، وهكذا أيضا تكبيرة الإحرام. ولأنه لو أطال أو مد فربما يسابقه أحد الناس، والناس يتفاوتون، فيهم من هو عجل تجد أنه من حين أن يسلم الإمام يبادر بالسلام بعده مباشرة، فربما لو أطال الإمام ومد صوته بالسلام لربما سابق الإمام. فتكبيرة الإحرام على وجه الخصوص والتسليم ينبغي ألا يمد صوته. قال: وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، يعني عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة، وكذلك السلام على من عن يمينه وعن يساره من الملائكة ومن المصلين. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه. هذا سبقا أشرنا إلى أن الحديث المروي في ذلك حديث وائل بن حجر ضعيف، ولهذا فالأمر واسع، ينهض على أي صفة شاء. إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يقرأ. قول المؤلف لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، أما قوله لا يجهر فهذا صحيح، لكن قوله لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة هذا ليس على إطلاقه، وقد جاءت السنة بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر يقرأ فيهما، لكن يكون الغالب ألا يقرأ، يعني يقرأ أحيانا، يقرأ أحيانا في الصلاة الثالثة والرابعة من صلاة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر. وأما صلاة العصر فلم يفوت فيها شيء، يعني صلاة العصر أعني الركعة الثالثة والرابعة لم يفوت فيها شيء، وإنما ذلك في صلاة الظهر خاصة. قال: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، يعني أنه يجلس التشهد الأخير متوركا. والتورك في أظهر أقوال أهل العلم أنه إنما يشرع في كل صلاة في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، التورك إنما يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، وبناء على ذلك فهو يشرع التشهد الأخير من أي الصلوات. نعم، بناء على القاعدة. نعم نعم، يعني التشهد الأخير من صلاة ماذا؟ المغرب والعشاء، نعم، والظهر والعصر. إذن التورك يشرع الركعة الأخيرة والتشهد الأخير، التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فإنه لا يتورك فيه لأنه ليس فيه إلا تشهد واحد، هكذا مثلا صلاة العيد لا يتورك فيها، صلاة الجمعة لا يتورك فيها. إذا التورك خاص بكل صلاة ثلاثية أو رباعية، وهي التي يكون فيها تشهدان ويكون التورك التشهد الأخير. المؤلف ذكر صفة من صفات التورك الواردة، وهي أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض، وهذه الصفة المشهورة. وهناك صفة قريبة منها لكن بدل ما ينصب اليمنى يفرش اليمنى، يعني يفرش رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض، وهذه أيضا ثابتة قد ورد بها السنة. هناك صفة ثالثة وهو أن يجلس على اليتيه ويجعل رجله اليسرى بين فخذ الرجل اليمنى وساقه، يجعل اليسرى على الأرض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، وهذا قد يكون فيها صعوبة، قد يكون فيها صعوبة. وقد ورد الصحيح مسلم، بعض أهل العلم أنكرها لكن صحيح أنها ثابتة، وقد وردت في صحيح مسلم فهي من جهة الإسناد لا إشكال في إسنادها، كونها فيها صعوبة قد يتيسر فعلها لبعض الناس خاصة يعني خفيف اللحم قد يتيسر له أن يأتي بهذه السنة. فتكون إذن عندنا ثلاث صفات في التورك. قال: فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا الدرس السابق قد ورد على عدة صفات، فإذا أتى بأي صفة أجزأ. ثم بالدعاء، قلنا أن الدعاء هنا مفتوح، يعني يدعو بما يتيسر بما يحضره، ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه، ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن من أراد أن يدعو ينبغي أن يجعل دعاءه في الصلاة، خاصة يعني في صلاة النافلة، صلاة الفريضة لا يشرع الدعاء ورفع اليدين بعدها، بل بعض أهل العلم يقول أنه بدعة، شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله قلنا رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة بدعة، لكن بعد النافلة هو جائز، لكنه خلاف الأفضل. فإذا كنت الآن مثلا تأتي بتحية المسجد أو تأتي بسنة راتبة، فأنت إذا كنت في التشهد الأخير لك أن تدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة ولو أطلت بالتشهد، لكن تجد من الناس من يكون في الصلاة فلا يدعو، فإذا سلم رفع يديه يدعو، وهذا يعني خلاف السنة. أولا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لتخير من الدعاء ما عجب، وهذا في الصلاة. ثم أيضا من جهة النظر، أنت في الصلاة في مقام المناجاة، في مقام المناجاة لله عز وجل، فيحسن بك أن تدعو وأنت في مقام المناجاة. ولا يحسن أن الإنسان إذا انصرف من مقام المناجاة بدأ يدعو، وتجد بعض العامة يعني في الصلاة لا يدعو شيئا، لكن إذا سلم رفع يديه يدعو. وقد اعتاد على هذا بعض الناس، لدرجة يعني رأيت أن أحد الناس أقيمت الصلاة فلما سلم قام يرفع يديه يدعو. أي أقيمة الصلاة الآن، صلاة الفريضة أولى بالاستعداد، لكن هو تعود على هذا، اعتاد على هذا. فنقول إذن إذا أردت أن تدعو اجعل الدعاء في الصلاة الشهد الأخير، إذا فرغت من الشهد الأخير ادعو الله بما تشاء ولو أقل، ثم ليتخير من دعائي ما عجبه. لكن إذا سلمت تقوم وتدعو هذا لا يحسن. قال: وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. يعني إذا سلم الإمام يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، من غير زيادة عليه غير محفوظة، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف بعد ذلك إن شاء عن يمينه وإن شاء عن شماله، ولا ينصرف المأموم قبل حتى ينصرف الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإذا صلى معه نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدرك من انصرف منهن. وهذا في الأماكن التي يصلي فيها النساء مع الرجال ولا يكون هناك يعني فاصل، لكن في وقتنا الحاضر يعني مع وجود هذه العوازل والفواصل، إذا لم يكن هناك يعني التقاء بين الرجال والنساء فالأمر في هذا واسع، يعني حتى لو خرج الرجال قبل النساء، اللهم إلا أن يلتقوا بهن في الطرقات، فنعم ينتظر الرجال حتى يخرج النساء. قال: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، يعني بما ورد. ثم ذكر المؤلف ما ورد، وهو: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لاحظ أن هذه دبر كل صلاة، ولاحظ أيضا أنها بدون زيادة يحيي ويميت، لأن الرواية وردت هكذا الصحيحين، وإن كان في بعض الروايات زيادة يحيي ويميت، لكن رواية الصحيحين بدون زيادة يحيي ويميت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر ينبغي الجهر به، والحكمة من الجهر أن يعرف انقضاء الفريضة، أن يعرف انقضاء الفريضة. ولهذا قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وكان رفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما بعد هذا الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير، هل يرفع الصوت به أم لا؟ هذا ما اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إنه يرفع الصوت به، وكما يرفع الصوت بالأذكار التي بعد الصلاة مباشرة. وممن ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فأنا يعني يطبق هذه السنة بقوله وبفعله. ومن العلماء من قال إنه يكتفى برفع الصوت بالأذكار التي ذكرناها قبل قليل، يعني الواردة قبل التسبيح، لأن مقصود الشارع هو معرفة انقضاء الصلاة، وهذا يحصل بهذه الأذكار. يعني ما مقصود الشارع من رفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة؟ المقصود هو أن يعرف انقضاء الفريضة، وهذا يحصل برفع الصوت بهذه الأذكار، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن رفع الصوت إنما يكون بهذه الأذكار. أما التسبيح والتحميد والتكبير فيسر بها، والأمر في هذا واسع، أقول الأمر في هذا واسع. ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. وقد ورد في فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير حديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة الصحيحين أن فقراء الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور يعني الأموال بالأجور العظيمة والثواب الجزيل، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها ويعتمرون ويجاهدون ويحجون. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون لأحد فضل عليكم إلا من عمل مثل ما عملتم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، تحمدونه 33، وتكبرونه 33. فعلم بذلك أغنياء الصحابة ففعلوا مثل ما فعلوا، فأتى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه مرة أخرى، قالوا: يا رسول الله، الأغنياء علموا بما علمتنا ففعلوا مثل ما فعلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث الصحيحين. قد استدل بهذا بعض أهل العلم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه عليه الصلاة والسلام علل بقوله: ذلك فضل الله. والشاهد من هذا فضل هذا الذكر، فضل هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، ينبغي المسلم أن يحافظ عليه محافظة شديدة، يعني ألا يدعه وألا يتركه، وهي لا تأخذ من الإنسان وقتا كثيرا. جاء في الصحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. يعني إذا قال سبحان الله سبحان الله 100 مرة كم تأخذ من الوقت؟ ما تأخذ وقتا كثيرا، ومع ذلك يكسب 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وهذا يعني يدل على فضل الذكر وفضل الأذكار. ولهذا عد بعض أهل العلم الإكثار من ذكر الله أفضل الأعمال على الإطلاق، أفضل الأعمال على الإطلاق. قد سئل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن أفضل الأعمال فقال: إن هذا ما يختلف باختلاف الأحوال، لكن قال: مما هو كمتفق عليه بين العلماء أن الإكثار من ذكر الله هو أفضل الأعمال، لأنه قد ورد فيه من الفضل ما لم يرد على غيره. قال: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. والحديث المروي في ذلك هو حديث ثابت، لكن من غير تقييد ذلك لصلاة الفجر وصلاة المغرب، من غير تقييد ذلك لصلاة الفجر وصلاة المغرب. ولذلك ولا يعتبر هذا من أذكار الصباح أو أذكار المساء، لكنه يقول: اللهم ربي أجرني من النار، ويكررها 7 مرات، لكن من غير تقييد ذلك. وقد تكلم عن هذا بتفصيل الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة، واستبع طرق وروايات هذا الحديث، وخلص إلى أنه هذا الذكر ثابت لكن من غير تقييد ذلك بالفجر وبالمغرب. و يعني يكفينا هذه الإشارة، لأنه كما ذكرت نرغب في إنهاء الكتاب، لأنه لو أردنا أن نقف مع كل مسألة ستأخذ منا وقتا طويلا، فيعني يكفينا أن نشير إلى خلاصة الحكم والرأي في المسألة. قال: والإصرار بالدعاء أفضل، الإصرار بالدعاء أفضل. طيب، من يذكر لنا الدليل على أن الإصرار بالدعاء أفضل؟ في دليل من القرآن يدل على أن الإصرار وإخفاء الدعاء أفضل من إعلانه. نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هناك أيضا آية أخرى في سورة مريم: إذ نادى ربه نداء خفية، نداء خفية. فإخفاء الدعاء أفضل من إعلانه. ومن آداب الدعاء إخفاؤه وعدم الإعلان به وعدم رفع الصوت به، وعدم رفع الصوت به. وتكلم ابن القيم رحمه الله عن فوائد إخفاء الدعاء كلاما بديعا، ذكر عدة وجوه، أكثر من 10 وجوه في فضل وفوائد إخفاء الدعاء. هذا كلما أخفى الإنسان الدعاء كلما كان أقرب إلى الإجابة. حتى في دعاء القنوت ينبغي عدم رفع الصوت به، رفع الصوت يعتبر من اعتداء. تجد بعض أئمة المساجد عندما يدعو في دعاء القنوت يرفع صوته كأنه يخطب قبل الجمعة، هذا من اعتداء في الدعاء. نعم، يعني ينبغي أن يخشع في الدعاء وأن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع الموجودين، لأن يعني هذا دعاء، مقام المقام ومقام الدعاء. انكم لا تدعون اصم ولا ابكم، ان الذي تدعونه سميع بصير. فيعني ينبغي عدم رفع الصوت بالدعاء، وما يرى كما ذكرت من رفع الصوت بالدعاء في دعاء القنوت في رمضان هذا يعني من قد يكون من الاعتداء في الدعاء. يعني بعض الناس عندما يدعو في دعاء القنوت يبدا يعني يتفاعل مع الدعاء ثم يبدا يرفع صوته اعلى صوته، وهذا خلاف هذا الادب، وهو ادب اخفاء الدعاء. انما يرفع صوته بقدر ما يسمع من في المسجد فقط، لان المطلوب هنا الخشوع والخضوع وعدم رفع الصوت. قال: وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويكون أيضا خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. ولحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، الحديث يعني فيه ضعف لا يصح. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة. أما ثلث الليل الآخر فقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. ونزول الرب عز وجل نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين. وكذلك بين الأذان والإقامة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. طيب، هل يرفع يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ نقول نعم يرفع يديه. الأصل أن رفع اليدين من آداب الدعاء، إلا في المواضع التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا يرفع يديه، مثل خطبة الجمعة، قد كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء فقط. على أن إذا هناك من أهل العلم من يقول إن الدعاء غير مشروع أصلا في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة وعظ وتذكير، وإن كان الأقرب أنه لا بأس به، لكن أيضا من غير إطالة، غير إطالة، يعني ما يطيل الدعاء أيضا في خطبة الجمعة. بعض أهل العلم يقول لا، الدعاء في خطبة الجمعة غير مشروع أصلا، وأعطوني دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا. هو حقيقة ورد أنه لما طلب منه الأعرابي أن يستسقي رفع يديه ودعا، هذا دليل على مشروعية الدعاء، دليل على مشروعية الدعاء، لكن لا يطيل لأن المقام مقام موعظة وتذكير، لكن لا يرفع يديه إلا عند الاستسقاء. قال: وأدبار الصلاة المكتوبة، يعني آخر الصلاة المكتوبة، فهي من مواطن الإجابة، وآخر ساعة يوم الجمعة، قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا فيسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، أخرجه البخاري ومسلم. وأشار بيده يقللها. وأرجح ما قيل فيها ساعتان: الساعة الأولى من حين أن يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، قد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ساعة الجمعة هي من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. لكن قيل أن هذا الحديث فيه انقطاع، لأن أبا بردة لم يسمع من أبيه، لكن الإمام مسلم يرى أنه قد سمع هذا الحديث، يرى أن هذا الحديث صحيح، وقد رجع في هذا الحديث وتمسك بالقول بصحته. والمقام الثاني والساعة الثانية من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني آخر ساعة، آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر. قد جاء في أثر عن عبد الله بن سلام أن عددا أو نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا ساعة الجمعة، فما اختلفوا في أنها آخر ساعة يوم الجمعة. قال: وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. وهذا من آداب الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. هذا من أعظم آداب الدعاء. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي، يعني إذ دعوتهم، وليؤمنوا بي أني قادر على إجابة دعوتهم لعلهم يرشدون. ومن آداب الدعاء أن تدعو الله تعالى وأنت موقن بإجابة الدعوة. قال: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء من يؤمن عليه، يعني لا يخص نفسه بالدعاء إذا كان هناك من يؤمن على الدعاء، لكن إذا لم يكن هناك من يؤمن على الدعاء فلا بأس. مثلا إذا كان في خطبة الجمعة يدعو فلا يدعو لنفسه فقط، يخص نفسه. إذا كان في دعاء القنوت كذلك. قال: ويكره رفع الصوت يعني في الدعاء، تكلمنا عن هذه المسألة. قال: ويكره في الصلاة التفات يسير. انتقل المؤلف لبيان مكروهات الصلاة. ويكره في الصلاة التفات يسير، ويقيد ذلك بغير حاجة. أما لو كان الالتفات لحاجة فلا بأس، أما إذا كان الالتفات لغير حاجة فغاية ما فيه أنه مكروه، يعني ليس محرما إنما هو مكروه. بعض العامة يعتقد أنك إذا التفت بطلت صلاته، يقول من حين يعني التفت مباشرة تبطل الصلاة ويعيد الصلاة، هذا غير صحيح. حتى لو التفت من غير حاجة صلاته صحيحة غاية ما فيه أنه مكروه. أما إذا كان الالتفات لحاجة، إذا كان الالتفات لحاجة فإنه يجوز من غير كراهة. قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الشعب فكان يلتفت يمينه ويسارا، وأبو بكر في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد وأبو بكر يصلي بالناس صفق الناس فالتفت أبو بكر إلى آخر قصة مشهورة، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فدل ذلك على أن الالتفات لحاجة لا بأس به. من ذلك مثلا لو كانت المرأة تصلي وبجوارها صبيها يبكي فالتفتت تنظر مثلا ما به أو ما سبب بكاءه لا بأس. أو مثلا يعني إنسان ناداه شخص، أو يعني طرأ أمر طارئ وقلق هذا المصلي فالتفت يريد أن يعرف لا بأس بهذا. فإذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، إنما المكروه الالتفات لغير حاجة. قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء. وقد ورد في ذلك الوعيد قول عليه الصلاة والسلام: ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. وقال بعض أهل العلم أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، لأن هذا وعيد، ووعيد لا يكون إلا على أمر محرم، وهذا قول قوي. قال: وصلاته إلى صورة منصوبة، يعني مصور ذوات الأرواح. يكره الإنسان أن يصلي في مكان وأمامه صورة من صور ذوات الأرواح. أو إلى آدمي، يعني يكره أن يصلي إلى آدمي، وهذا فيه تفصيل، وهذا فيه تفصيل. إن كان المكان ضيقا ولم يجد مكان يصلي فيه إلا وأمامه هذا الآدمي فلا بأس بذلك غير كراهة. قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل وأمامه عائشة معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها، وإذا قام رفع، وإذا قام عليه الصلاة والسلام وضعت رجليها، كانت معترضة بين يديه، كان عليه الصلاة والسلام يصلي. فإذا كان يحتاج الإنسان لذلك فلا بأس غير كراهة، بل حتى يمكن أن يجعل ظهر غيره سترة له، كما كان ابن عمر يجعل بعيره سترة له، فالآدم من باب أولى. يعني مثلا لو أتى أحد مثلا خاصة يأتي هذا في صلاة الجمعة أو يريد يصلي في الصف الثاني أو الثالث ويريد أن يصلي إلى سترة فيجعل ظهر غيره سترة له، هذا لا بأس به. قال: واستقبال نار ولو سراجا، يعني لأن استقبال النار فيه تشبه بالمجوس، قد نهينا عن التشبه بهم، لكن لا بد أن تكون نارا، لا بد أن تكون نارا. أما لو كانت مدفأة مثلا ولا يخرج منها لحم، إنما مجرد مدفأة لتدفئة المسجد، فلا يكره أن تكون أمام المصلي، إلا إذا كان يخرج منها نار ولهب. يعني المدفأة أنواع، لكن كثير من أنواع المدفأة الآن لا يخرج منها لهب، إنما هي مجرد يعني توضع لأجل تدفئة المسجد من غير أن يخرج منها نار، إنما تدفئة عن طريق أسلاك الكهرباء ونحوها. هذه لا بأس بأن تكون أمام المصلي من غير كراهة، إنما المكروه هو أن تكون من نار، لأن في ذلك تشبها بالمجوس. وافتراش ذراعيه في السجود، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخبر بأن وذلك لأنه فيه تشبها بالكلب. قال: ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. حاقن يعني محتبس للبول، وحاقب يعني محتبس للغائط، وحاقز زاي محتبس للريح. عندنا حاقن وحاقب وحاقز، فلا يدخل لا حاقن لا حاقنا ولا حاقبا ولا حاقزا، وذلك لأن دخوله يؤثر على خشوعه في صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ولهذا قال المؤلف: أو بحضرة الطعام يشتهي بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. وذلك لأن المقصود من الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة هو المقصود منها، وهو روح الصلاة وهو لبها، ودخوله وهو بحضرة الطعام أو وهو حاقن أو حاقم أو حاقز يؤثر على خشوعه في الصلاة ويجعله مشتغلا بمدافعة الأخبثين أو متعلقا قلبه بهذا الطعام، ولهذا يعتبر هذا عذرا له في التخلف عن الجماعة. ولكن هنا إذا كان يدافع الأخبثين اشترط أن تكون هذه المدافعة تؤثر على خشوعه في الصلاة. أما لو كانت لا تؤثر، يعني ليس محتبسا للبول احتباسا كبيرا ولا تؤثر على خشوعه في الصلاة، فليس هذا عذرا له في ترك الجماعة. الكلام فيما إذا كانت تؤثر على خشوعه في الصلاة. وأما الصلاة بحضرة الطعام فقد اشترط العلماء لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، أن يكون الطعام حاضرا، يعني يوضع الطعام على المائدة. أما لو كان الطعام ليس حاضرا فليس له التخلف عن الجماعة ولو كان جائعا. والشرط الثاني أن تتوق نفسه إلى الطعام، فإن كانت نفسه لم تتق إلى الطعام فليس له التخلف عن الجماعة. لأن بعض الناس قد يكون يعني ليس يعني متعلقا بالطعام، يكون مثلا شبعانا، يكون ليس جائعا، وحتى لو وضع الطعام على المائدة لا تتعلق نفسه به، فهنا هذا يعني لا يعذر في ترك الجماعة. والشرط الثالث اشترط بعض العلماء ألا يتخذ ذلك عادة له، ألا يتخذ ذلك عادة له، لأن بعض الناس قد يحتال بهذا الحين، كلما أذن المؤذن قال هاتوا الغداء، ثم يعني بسطت السفرة وقال والله أنا معذور في ترك الجماعة، ويبقى يعني مدة طويلة وهو على هذا، ويقول لا صلاة بحضرة الطعام. فإذا كان ذلك حيلة في إسقاط الجماعة فإن هذا لا يجوز. لكن إذا كان ذلك عارضا وليس ولم يتخذ ذلك عادة فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. قال: ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه، يعني في الصلاة، يعني العبث في الصلاة. وقد كانوا في السابق يصلون على الحصى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك فرش، كان الناس يصلون على البطحة وعلى الحصى، ولذلك يعني نهوا عن مس الحصى. لكن في وقتنا الحاضر هناك أشياء في معنى الحصى، مثلا العبث بالغترة أو الشماغ أو الجوال، مثلا يأخذ الجوال وينظر في الجوال مثلا، فهذا من العبث، هو في معنى مس الحصى. تجد بعض الناس يعني عندما تأتيه مكالمة يأخذ الهاتف الجوال يبقى ينظر ويقلب الجوال، لا شك أن هذا من العبث وهو مكروه، وهو في معنى مس الحصى. وتشبيك أصابعه سبق أن تكلم عن هذا وقلنا أن تشبيك الأصابع مكروه في الصلاة وكذلك قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا يكره، وفي غير الصلاة لا يكره أيضا. واعتماده على يديه في جلوسه كذلك، يعني يقول أنه لا يعتمد على يديه إذا جلس إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج. ولمس لحيته وعقص شعره، لمس لحيته لأنه من العبث، المطلوب أن يخشع في صلاته بقلبه وبدنه وجوارحه. وعقص شعره هذا إذا كان شعره طويلا فإنه لا يعقص شعرا، لا يكفت شعرا، قولي عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أكفت شعرا أو ثوبا. وهذا لما كان يعني بعض الناس شعورهم طويلة، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الناس شعورهم طويلة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طويلا، فنهوا عن عقص الشعر، فعقص الشعر في الصلاة مكروه. وحتى يسجد مع الإنسان، حتى يسجد مع الإنسان. وكف ثوبه أيضا، الحديث السابق يعني إذا كان في الصلاة لا يكف ثوبه، في معنى الثوب الشماغ والغفرة، فإذا كانت مثلا مرسلة هكذا إذا أراد أن لا يكفها هكذا، وإنما يتركها تسجد معه، لكن هذا مكروه وليس محرما. وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه، وهذا الأدب في الصلاة وفي غير الصلاة، من تثاءب مأمور بأن يكظم ما استطاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن غلبه فإنه يضع يده على فيه، جاء تعريف ذلك بأن الشيطان يبول في فيه. قال ويكره تسوية التراب بلا عذر، لما كان الناس يصلون كما ذكرت على تراب على الحصى، ويمكن أيضا في وقتنا الحاضر يعني لو صلى الإنسان في البرية مثلا ونحو ذلك قد يصلي على التراب، فيكره تسوية التراب، يكره تسوية التراب بلا عذر، أما مع العذر تزول الكراهة. وجاء في صحيح مسلم حديث معايقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس أو مسح التراب فقال إن كنت فعلا هنا الدفع بشدة، مكان ضيقا قدم يذهل عنها بعض الناس، فتجد أنه يرد الناس والمكان ضيق ما عند الناس مكان يمرون منه، فنقول إذا كنت قائما فينبغي أن تتقدم وتجعل الناس يمرون وراءك. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه في مخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد خفي هذا على عائشة رضي الله عنها فأنكرت ذلك وقالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، قد كنت أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بين يديه معترضة، ولكن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، والنص واضح وصريح، صريح وصحيح في هذا، وليس في هذا يعني سبة للمرأة أو منقصة للمرأة، وإنما هذا أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحكمة في هذا. وأما ما ذكرته عائشة أنها كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اعتراض وليس مرورا، والحديث إنما ورد في المرور. طيب إذا مر من غير هذه الأمور الثلاثة بين يدي المصلي فإنه ينقص من أجل صلاته، ينقص من أجل صلاته، وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أنه ينقص نصف أجر الصلاة، ولهذا ينبغي أن يحرص أن يصلي على رد المار حتى لا ينقص أجره صلاته. أما إذا مر بين يديه مرأة أو حمار أو كلب أسود فإنه يستأنف الصلاة من جديد. طيب حكم المرور، قال المؤلف ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إذا لم يكن له سترة، وقد جاء في حديث أبي الجهيم في الصحيحين لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضع وحمل شيء ووضعه. الأفعال التي يحتاج لها الإنسان تكون غير متوالية لا بأس بها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت ابنته أمامة بنت أبي العاص يحملها وهو يصلي بالناس صلاة العصر، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. معلوم أن حمل الصبي يحتاج إلى حركة، وكان ذلك في صلاة فريضة والناس ينظرون. ويعني هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع الأطفال. يعني لاحظ الآن لو أتى يعني أحد من أئمة المساجد فعل مثل هذا في وقتنا الحاضر، هل سيقبل الناس منه؟ بل كان الحسن والحسين يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، لأن هؤلاء الأطفال يغلب عليهم العبث واللعب، ينبغي يعني ألا يطلب منهم معايير صارمة في الانضباط. صحيح ينبغي ألا يترك لهم أيضا الحبع الغالب كي يشغلوا الناس، لكن أيضا يتسامح معهم، يتسامح معهم ما لا يتسامح مع غيرهم من الكبار. فأنظر كيف كان الحسن والحسين يركبان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس صلاة الفريضة، ويحمل عليه الصلاة والسلام أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي بالناس. هذا يعني الحقيقة يقرر لنا أصلا هو أنه ينبغي التسامح مع الأطفال ومع الصغار وعدم التعنيف عليهم وتحبيبهم في المساجد وفي الصلاة، لأن بعض الناس عنده حساسية من يعني وجود الأطفال في المساجد، وربما تكون حساسية مفرطة. ويقول انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الأطفال، كان يركبون على ظهره وهو إمام وهو يصلي بالناس، ويحمل الصبي وهو يصلي بالناس. وقد أيضا فتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام لكن كان في الصلاة نافلة، فهذا يدل على مثل هذه الحركة أنها خاصة إذا كانت لحاجة أنه لا بأس بها. وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وكل هذا يدل على مثل هذه الحركة أنها لا تضر. وبهذا يعلم أن ما شاء عند بعض العامة من أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة هذا غير صحيح. طيب ما ضابط الحركة المبطلة للصلاة؟ ضابط الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا من غير حاجة، حركة الكثيرة المتوالية عرفا من غير حاجة. لاحظ هذا الضابط، إن كانت حركة ليست كثيرة يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت متوالية. إذا كانت كثيرة لكن غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. إذا كانت كثيرة متوالية لكنها لحاجة فإنها لا تبطل الصلاة. فمن الحركة يعني المعفو عنها لو مثلا حصل خلل في مكبر الصوت فقام الإمام وأصلح المكبر أو حركه أو أطفأ الجهاز أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، هذه حركة يسيرة لمصلحة ولحاجة. لو مثلا احتاج الإنسان لأخذ منديل مثلا أمامه وهو يصلي أيضا هذا لا بأس به. ولهذا قال المؤلف وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضع، كل هذا مما يعني يجوز من غير كراهة. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، يعني مثل هذه الإشارة لا بأس بها. ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وكان يسلم عليه وكان يرد السلام بالإشارة كما في صحيح مسلم، يرد السلام بظهر كفه. وبذلك نعرف أن السنة إذا دخل الإنسان على المصلي أن يسلم عليه ولو كان يصلي، ويرد المصلي السلام بالإشارة، إلا إذا كان لو سلم عليه لا خشي أن يرد الصلاة بالكلام، وهنا لا يسلم عليه، يعني لو رد الصلاة بالكلام لقطع الصلاة بطلت الصلاة. لكن إذا كان يعرف هذا الحكم ودخل عليه وقال السلام عليكم وهو يصلي، فيرد المصلي عليه السلام بالإشارة هكذا بظهر كفه. نعم. ولا يكره السلام على المصلي، يعني كو يكرهه؟ لا، ولا يكرهه، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة حتى ولا يناسب السياق. طيب. ويفتح على إمام، نعم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله ويفتح يعني المأموم على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، يعني السنة المأموم أن يفتح على الإمام إذا أخطأ في قراءة آية، وهذا الفتح مستحب لكنه يجب إذا كان في الفاتحة، إذا كان في الفاتحة فإنه يجب. وإن نابه شيء في صلاته سبح به رجل وصفقت به امرأة، وإن نابه شيء في صلاته سبح به رجل. إذا نابه أي شيء سواء سهى الإمام أو نابه أي شيء فالسنة التسبيح، السنة التسبيح، يقول سبحان الله والمرأة تصفق. ولذلك لو نادى أحد من الناس طرق الباب طارق السنة يقول سبحان الله، نبه أنه في الصلاة. يعني إذا عرض له أي عارض فيقول سبحان الله. قال وإن بدر بساط أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره. وفي الوقت الحاضر يمكن يعني أن يبصق في منديل ونحوه، يعني بدل أن يبصق في ثوب يبصق في منديل ونحوه، وفي غير المسجد لا يبصق عن يمينه وإنما يبصق عن يساره كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، يعني في الصلاة يكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه في الصلاة، لكن كما ذكرت في الوقت الحاضر مع وجود المناديل فيبصق في المنديل عن يساره. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، يعني أقل ما يجزي في السترة مثل آخرة الرحل، نحن قدرناها بثلثي ذراع. ويسن أن يدنو منها، يعني يدنو من السترة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. لكن هذا الحديث فيه ضعف، وقد كان عليه الصلاة والسلام يكون بينه وبين السترة قدر ممر شاه كما في البخاري، قدر ممر شاه. فيعني القول بالدنو منها محل نظر، وإنما يجعل بينه وبين السترة قدر ممر شاه. وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لم يثبت، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، الحديث الوارد أن صلى أحدكم فيعني لا يصمد إلى السترة وإنما يميل يمينا أو شمال، الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولذلك الصواب أنه يصمد إلى السترة، إلى السترة أمامه، ولا ينحرف عنه يمين ولا شمال، لأن هذا الحكم إنما بني على حديث وهو غير ثابت. وإن تعذر خط خطا، يعني إن لم يجد شيئا، إن لم يجد سترة فإنه يخط خطا. وقد ورد ذلك في حديث ذكره الحافظ ببلوغ المرام، وقال الحافظ لم يصب من زعم أنه مطيب بل هو حسن، حسنه الحافظ بن حجر حديث الخط. فإذا لم يتيسر أن يجد سترة فإنه يخط خطا. قال وإذا مر من ورائها شيء، يعني وراء السترة، لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطل صلاته، سبق تكلمنا عن هذا. وله قراءة في المصحف، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير فريضة، أما في الفريضة من أهل العلم من كره القراءة في المصحف، من أهل العلم من كره القراءة في المصحف، أنه لا داعي لذلك، ولأن من يقرأ في المصحف ستفوته سنن، فوت وضع يديه على صدره، وأيضا يتحرك بتقليب الصفحة ونحو ذلك، ولذلك في الفريضة يقرأ من حفظه. أما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ في المصحف. والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، ظاهر كلام المؤلف أن هذا في الفريضة والنافلة، وقول الصحيح في المسألة أن ذلك إنما يشرع في النافلة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل أنه يفعل ذلك في صلاة الليل خاصة. وأما في صلاة الفريضة قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه فعل ذلك، ولو كان مشروعا لفعل عليه الصلاة والسلام، لكنه من قبيل الجائز غير المشروع، يعني يجوز، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. لكن أما قولنا الجائز فلأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، وأما قولنا غير المشروع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه فعل ذلك. ولهذا لو أتى أحد وسبح عند آية التسبيح أو تعوذ عند آية العذاب فلا ننكر عليه، هذا جائز، لكن نقول الأفضل والسنة هو أن يجعل ذلك في صلاة النافلة فقط. قال والقيام ركن في الفرض لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. ويفهم من كلام المؤلف أنه في غير الفرض ليس ركنا، وهو كذلك، ففي غير الفريضة يستحب القيام وليس ركنا، وللإنسان أن يصلي وهو جالس في صلاة النافلة، لكن إن صلى وهو قاعد في صلاة النافلة من غير عذر فله نصف أجر القائم. أما إذا كان لعذر فله الأجر كاملا. قال: إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام حي العاجز عنه. يعني إذا كان إمام حي يصلي قاعدا فمن خلفه يصلون قعودا كلهم، بقول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواية أجمعين. وتقييد المؤلف إمام الحي هذا هو بناء على المشهور مذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم يقول إمام الحي وغيره إذا كان الإمام يصلي قاعدا فمن خلفه يصلون قعودا لهذا الحديث. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. وننتقل المؤلف للإدراك، يعني بما يدرك الإمام الركوع، يقول بقدر التحريمة، يعني بقدر إدراك تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن، وكلا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. انتقل المؤلف للكلام عن أركان الصلاة. قال: أولا تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، وكذلك قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد. وأما بالنسبة للمأموم فسيأتي الكلام عنها. الركوع بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك أيضا السجود. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثة. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. وهذه قصة سمى قصة المسيء صلاته، قيل أن اسمه خلاد بن رافع. وكانت هذه الصلاة تحية مسجد، كانت ركعتين تحية مسجد، كان عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وهو يراه، فكلما أتى قال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الطمأنينة فيها. قال: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل، وهذا ليس على إطلاقه. فإنه قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، معلوم أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة أنه ليس ركنا ولا واجبا، يعني قول المؤلف هنا ليس على إطلاقه. قال: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا نص في أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا الحديث صحيح وصريح. خالف بذلك الحنفية فقالوا أنها ليست ركنا، والعجب كيف خالفوا في هذه المسألة مع هذا الحديث الصحيح الصريح. طيب، قال: ورأى حذيفة رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قد رواه البخاري في صحيحه. ولهذا ينبغي أيها الإخوة مناصحة الذين لا يطمئنون في صلاته لأن صلاتهم غير صحيحة لا تصح: ارجع فصلي فإنك لن تصلي. هنا قول حذيفة: فإنك مت ما مت على فطرة، فهذا ليس لهم صلاة إلا التعب. هذا الذي يصلي صلاة لا يطمئن فيها ليس له من صلاة إلا التعب، تعب نفسه. وهنا أنبه أيضا على أن هذا قد يحصل في بعض في صلاة التراويح، بعض الأئمة يصلون صلاة لا يطمئنون فيها. حدثني أحد الناس يقول: إنني صليت مع إمام لا أستطيع أن آتي بالتسبيح مرة واحدة فقط في الركوع والسجود. إذن فات ركن أركان الصلاة، فصلاتها غير صحيحة. وقوى غريب أن مسجده يمتلئ بالناس، والعامة تبحث عن من خفف الصلاة. مثل هذا إخوان يعني ينبغي التنبيه على أن هؤلاء ليس لهم من صلاة إلا التعب، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولاحظ أن هذا إنما ورد في تحية المسجد، خلاد بن رافع إنما صلى تحية مسجد، ومع ذلك ردده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فالطمأنينة ركن في الفريضة وفي النافلة. قال: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل ومكاين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا ولا تقول التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. والشاهد منه قوله: يفرض علينا التشهد، دليل على أن التشهد فريضة، وهذا من أقوى ما استدل به للقول بركنية التشهد. التشهد الأخير، أما التشهد الأول فإنه ليس ركنا وإنما هو واجب. قال: والواجبات التي تسقط سهوا. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى واجبات الصلاة. قال: التكبيرات غير الأولى، يعني جميع تكبيرات الانتقال ما عدا تكبيرة الإحرام. والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والتحميد للكل يعني قول ربنا ولك الحمد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي يعني في الجلسة بين السجدتين. والتشهد الأول هو من واجبات الصلاة وليس من أركانها، وجلوس له وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. ولم يذكر هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عدها المؤلف من السنن وسيأتي الكلام عنها، قال: فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين، وهذا بالاتفاق. وقراءة السورة في الأوليين يعني صلاة فجر وظهر جميع الصلوات، قراءة يعني سورة في الأوليين هذا من سنن الصلاة. وهكذا أيضا على القول الراجح في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر أحيانا، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله يعني قراءة ما بعد الفاتحة. والجهر والإخفاء يعني من السنن وليس من الواجبات. وقول من السماوات والأرض إلى آخره يعني بعد الرفع من الركوع. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، فقلنا أن الأفضل أن يكون التسبيح الركوع والسجود كم مرة؟ 10 مرات. أحسن، 10 مرات تسبيح الركوع والسجود يكون 10 مرات، الواجب مرة واحدة، ما زاد على ذلك فمن السنن. قال: والتعوذ في التشهد الأخير، يعني نقول: اللهم ربي أعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر، تعوذ بالله من 4. والصلاة على النبي، على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة عليه وعليهم. هنا عد المؤلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة، ولم يعدها من الأركان ولا من الواجبات. وهذه اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. قول أول أنها ركن من أركان الصلاة كما هو مشهور مذهب الحنابلة. القول الثاني أنها واجب. القول الثالث أنها مستحبة. أما قول بأنها ركن فضعيف، ليس هناك دليل يدل على الركنية، فيبقى النظر دائرا بين كونها واجبة أو مستحبة. والأقرب أنها واجبة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: قولوا اللهم صل على محمد. والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وأما في التشهد الأول فذكرنا خلاف الدرس السابق، ورجحنا أنها مستحبة في التشهد الأول، مستحبة في التشهد الأول كما هو مذهب الشافعية. نعم نعم، هنا عدها من السنن. نعم، قد اختلف صراحة أحيانا، اختلف الرأي المؤلف، لأن أحيانا التصنيف بين التصنيف هذا وهذا يكون هناك مدة، وربما يكون له قولان في المسألة. قال: وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام، والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك. ونحن ذكرنا أنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأيضا الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سترته، سبق أن تكلمنا عن هذا، لكن المؤلف هنا يشير إلى أن ذلك مستحب. والنظر إلى موضع سجوده أيضا تكلمنا عن هذا، قلنا النظر إلى موضع سجوده إلا في موضع واحد، ما هو؟ نعم، في التشهد ينظر إلى السبابة. طيب، وتفريقه بين قدميه ذكرنا. قال: وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، اعتبار ذلك سنة يعني محل نظر، الإنسان في قيامه يقف على الصفة وعلى الهيئة المعتادة، ولم يرد في ذلك شيء. وترتيل القراءة، السنة ترتيل القراءة لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، سواء كان في الصلاة الجهرية أم السرية. تجد بعض الناس يعتني بالترتيل في الصلاة الجهرية، لكن السرية ما يرتل فيها القرآن. الترتيل مطلوب في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. ورتل القرآن ترتيلا، القرآن يعني لا يقرأ كغيره وإنما يقرأ بترتيل، ويستحب أيضا مع الترتيل تحسين الصوت، ويستحب كذلك الترجيع، والترجيع قدر زائد على الترتيل. قد عقد البخاري صحيح باب في باب ترجيع في القراءة، وذكر حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا يرجع القراءة فيها، يقول الراوي يقول هذا الترجع يعني يرجع بصوته، يرجع بصوته إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني يرجع القراءة. الترجع قدر زائد على الترتيب، ويعني وهو من حسن يعني الأداء في التلاوة. قال والتخفيف للإمام، يعني يخفف على المأمومين، لكن التخفيف المقصود به التخفيف النسبي، ليس المقصود التخفيف كما يفهمه بعض الناس، التخفيف النسبي كما حقق ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويؤم الناس بالصفات، كما قال ابن عمر كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، ومحال أن يخالف فعله قوله عليه الصلاة والسلام. المقصود بالتخفيف أن تكون كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم إن هذه الكلمة أيكم أم الناس فليخفف تعلق بها النقارون ولم يقرأوا ما قبلها وما بعدها. فإذا المقصود بالتخفيف التخفيف النسبي وليس تخفيفا على إطلاقه، وإنما مقصود أن تكون صلاته كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكون الأولى أطول من الثانية، يعني كون الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا أيضا من السنن، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، سبق أن تكلم عن هذا. ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ومجافاة العضديه عن جنبيه، هذا كله تكلمنا عنه. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ذكرنا أن هذا هو القول الراجح في المسألة. ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جفته وأنفه من الأرض، كل هذه السنن تكلمنا عنها في صفة الصلاة. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعه من الأرض مفرقته، كل هذه المسائل تكلم عنها المؤلف في صفة الصلاة، لكن أعادها من باب يعني تعداد السنن. ووضع يديه حدوى من كبيه مبسوطة الأصابع إلى سجد، وهذا أيضا يعني قلنا أنه من السنن يكون ذلك في السجود. وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلي بيده وجبهته وقيامه ومباشرة المصلي بيديه وجبهته يعني الأرض أثناء السجود، وألا يكون هناك حائل. فإن كان هناك حائل بين جبهة المصلي وبين الأرض، فإن كان هذا الحائل منفصلا فلا بأس، مثل الفرشة التي نصلي عليها، هذا حائل لكنه منفصل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة. أما إذا كان الحائل متصلا كالغترة مثلا والشماغ، فإنه يكره الصلاة عليها إلا لحاجة كاتقاء الحر أو البرد ونحو ذلك، فيكون إذا الحائل فيه تفصيل. كان الحائل منفصلا فلا بأس بالصلاة عليه كفرش المساجد مثلا، إن كان متصلا فيكره الصلاة على هذا الحائل إلا عند الحاجة فتزول الكراهة. قال وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه، وهذا تكلمنا عنه وقلنا الحديث المروي في ذلك ضعيف. والافتراش في الجلوس بين السجدتين أيضا نشرنا إلى هذا، يعني عند الجلسة بين السجدتين يكون مفترشا. والتشهد الأول كذلك أيضا افتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني تكلمنا عنه وذكرنا له أن له ثلاث صفات. ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد، هذه كلها سنن عدها المؤلف وسبق تكلمنا عنها في صفة الصلاة. وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق بهامهما مع الوسطى والإشارة بسببتها، وهذه إحدى الصفات. والصفة الثانية ما هي؟ قبض الأصابع كلها مع الإشارة بالسبابة. قال والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، ذكرنا أن القول الراجح عدم التفضيل في هذا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن سجود السهو، قال وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء، يعني سهى النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي معتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. هذه الأحاديث 5 هي المحفوظة، وهي التي تدور عليها أحكام سجود السهو. قال وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك. هذه أسباب سجود السهو، أسباب سجود السهو 3: الزيادة والنقصان والشك. قال وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. وهذا الاستثناء من المؤلف جيد، لأن الشك ليس كل شك معتبر، إنما الشك المعتبر من إنسان ليس كثير الشكوك. أما إنسان مبتلى بالوساوس هذا شكه غير معتبر، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الطلاق أو في أي شيء، هذا عند أهل العلم شكه غير معتبر. بعض الناس مبتلى بالوساوس من رجال ونساء، وهذا المبتلى بالوسواس يتعب نفسه ويتعب غيره أيضا ممن يستفتيه، لأنه تكون إشكالاته كثيرة ولا يقتنع بالجواب، ولذلك لو أنه اقتنع بمن يسأله أول مرة لا زال عنه ذلك الوسواس، لكن تجد أن هذا الوسواس يستمر معه وربما يؤثر على عبادته. وقبل أيام اتصلت بامرأة وقالت أنها كانت تصلي وأنها بسبب شدة الوساوس عليها تركت الصلاة، وأنها بقيت على ذلك أكثر من 6 أشهر وهي لم ترك على الله ركعة. فقلت إذن الشيطان هو الذي انتصر في هذه المعركة، كنت في معركة مع الشيطان وانتصر الشيطان عليك. فانظر يعني كيف أن الوسواس يبلغ بالإنسان لهذه الدرجة. ورجل يقول أنه عنده وسواس في الطلاق، يقول إنه لا يسمع آيات الطلاق، إذا أتى في الشريط آيات الطلاق انتقل بعدها. هذا مشكلة، يصل الوسواس لهذه الدرجة، لكنه في الحقيقة هو يعني إذا كثر يصبح مرضا، يعتبر مرض، ويصنف عند الأطباء النفسيين بأنه مرض، يسمونه وسواس القهري، وله علاج عندهم، فيرجع للأطباء في هذا. وعندهم عقاقير، حدثني بعض الأطباء النفسيين أن عندهم عقاقير يمكن أن يعني يعالج بها هذا المرض. إذا وصل لهذه المرحلة يعتبر مرضا، وينبغي أن يسعى الإنسان لعلاج نفسه. فالوساوس التي تكون من إنسان كثير شكوك هذه لا يلتفت لها. قال المؤلف متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت الصلاة، سواء زاد ركنا أو واجبا تبطل الصلاة إذا كان عمدا. أما سهوا فإنه يسجد السهو، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لاحظ قوله بغير تكبير، لأنه لا معنى للتكبير حينئذ، لا معنى للتكبير، إنما يعود بغير تكبير. وإن زاد ركعة قطع متى ذكر أو ذكر وبنى على فعله قبلها، يعني لو مثلا لو قام الخامسة فنبه يجب عليه أن يرجع. طيب لو قام الخامسة وقرأ الفاتحة ثم نبه يجب عليه أن يرجع، متى ما ذكر أو ذكر فإنه يرجع. قال ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، يعني لا يتشهد بعد سجود السهو. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني لو زاد الإمام صلى مثلا العصر 5 ركعات وأدركه إنسان في الركعة الأخيرة هل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد بها؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يعتد بها، لأن ما دامت بطلت في حق الإمام فهي باطلة في حق المأموم، وهذا هو القول الراجح أنه لا يعتد بها كما قال المؤلف. قال ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، لو قدر أن إنسان علم بأنها زائدة فإنه لا يدخل معه. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه 2 لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه 1 إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. إذا نبه الإمام إن كان التنبيه من واحد لا يلزمه الرجوع، أما إذا نبهه أكثر من واحد يلزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه. إذا نبهه واحد فقد يكون هذا الواحد ساهيا، قد يكون ذاهلا، وذلك لا يلزمه الرجوع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في قصة ذو اليدين وقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أن قصر في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ ثم قال أنسيت أن قصر في الصلاة؟ قال لم أنسى لم تقصر، قال بل قد نسيت، قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فلما صدقه الصحابة قام النبي عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة وسجد للسهو، إلا لو أنه سبح به اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لكن هذا الإمام يجزم بصواب نفسه، هل يلزم الرجوع؟ الإنسان متأكد 100% أنه ما أخطأ في الصلاة، سبح به ثلاثة أو أربعة من خلفه، نعم ما يلزم الرجوع ما دام متأكد، ما يلزم. لأن أحيانا الناس بعضهم يقلد بعضا، يسبح واحد ويتبع الثاني، وهذا يحصل بعض الناس يعني يكون غير متأكد، لكن يعني ربما إذا رأى غيره قد سبح يقلده في هذا. فبعض الناس يقلد بعضهم بعضا، والناس كما تعرفون يتفاوتون في الأفهام وفي العقول وفي المدارك. فإذا كان يلزم بصواب نفسه لا يلزم الرجوع ولو سبح به أكثر من اثنين. قال ولا يبطل، يعني المؤلف هنا يعني لم يرتب حقيقة، كان يعني الأولى يعني لو أن المؤلف رتب يعني هذا الكتاب نجد أن المؤلف يعني يأتي بمسائل متداخلة رحمه الله، وهو مجتهد لهذا مع المحسين السبيل، لكنه لم يكمل الآن سجود السهو وتكلم عن بطلان الصلاة بالعمل. قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمل أمامة ووضعها، وهذا تكلمنا عنه فيما سبق. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به إذا كان ذلك عن سهو، إذا كان ذلك عن سهو. ومن تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ولهذا معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادته لكونه جاهلا. قال وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا باتفاق العلماء. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، طبعا إذا تعمد ترك ركن أو واجب فإنها تبطل باتفاق العلماء، الكلام في السهو فقط. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. لأنه في قصة اليدين، قصة اليدين ورد فيها روايتان، ورد حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى خشبة كأنه غضبان وشبك بين أصابعه واتكأ عليها، وهاب الصحابة أن يكلموه، كان فيهم أبو بكر وعمر، وكان هذا الرجل ذو اليدين اسمه الخرباق بن عمرو، كان في يديه طول، فقال يا رسول الله أنسيت أن تقصر لا أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فقال عليه الصلاة والسلام أصدق باليدين؟ قالوا نعم، فقام وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر ثلاث ركعات، وذهب لبيته عليه الصلاة والسلام، تعرفون يعني بيته ملاصق للمسجد، فلحقه ذو اليدين في البيت وقال يا رسول الله أنك قد سهوت، فأتى وكمل بهم ركعة رابعة. يعني بعض الناس متخصص مثل هذا، يعني اليدين في المرة الأولى في المرة الثانية، هو الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، تجد يعني يجد الإمام هذا في جماعته، لأن هناك من الجماعة من هو الذي ينبه غالبا يعني إذا سهى ويثق في قوله. ففي المرة الثانية دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته فنبه ذو اليدين وأتى وصلى بهم، فلأن الفاصل كان يسيرا ولأن بيته عليه الصلاة والسلام لم يكن بعيدا عن المسجد. وهذا معنى قول المؤلف إنه يعني حتى لو خرج من المسجد أو تكلم يسير لمصلحته فإن هذا لا يضر. قال وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة غير القرآن لم تبطل، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إذا تكلم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن قهقها بطلت إجماعا. لأن القهقهة تنافي الصلاح، تنافي الصلاح، وتدل على استهتار هذا المصلي وعدم مراعاته لهذا المقام العظيم الذي قام فيه. إلا أنت لا أن تبسم فإن الصلاة لا تبطل. وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. تكبيرة الإحرام هي من أكد يعني أركان الصلاة، إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة، لكن إذا نسي ركنا غير تكبيرة الإحرام، يقول المؤلف إذا ذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها والصلاة الأخرى عوضا عنها. يعني مثلا هذا رجل سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة ثم قام الركعة الثانية وذكر، فإنه يرجع ويأتي بالسجود وبما بعده ويسجد السهو آخر صلاة. طيب إذا لم يذكر إلا في الركوع فعلى رأي المؤلف أنه لا يرجع، لأنه شرع في القراءة، المؤلف قيد هذا بالقراءة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه إذا شرع في قراءة الفاتحة بطلت الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامها. والقول الثاني في المسألة أنه إذا وصل إلى نظير ذلك الركن من الركعة التالية بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها، أما إذا لم يصل إلى نظيره فإنه يرجع ويأتي به وما بعده ولو كان قد شرع بالقراءة. وهذا قول هو الراجح، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أعيد مرة أخرى أقول إذا ترك الإنسان ركنا ناسيا، ترك ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك، إن ذكره في الركعة التي بعدها إن لم يصل إلى نظيره من الركعة التالية، يعني ترك سجودا لم يصل إلى السجود من الركعة التالية، ترك ركوعا لم يصل إلى الركوع من الركعة التالية، رجع وأتى به وما بعده وسجد السهو. إن وصل إلى نظيره من الركعة التالية بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها وسجد السهو. هذا هو القول الراجح في المسألة. والمؤلف جعل هذا يعني ربط هذا بالقراءة، يعني قراءة الفاتحة على ما هو المشهور مذهب الحنابلة، ولكن ربطه بالفاتحة الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر، وإنما ربطه بما بنظيره من الركعة التالية، هذا هو الأقرب، لأن الرجوع حينئذ ليس له فائدة، ليس له فائدة. قال ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد، يعني لو فاته الاستفتاح فإنه لا يعيده، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، يعني وإن ذكر الركن، وإن ذكر الركن قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. إذا نسي التشهد الأول إن ذكر قبل أن يستتم قائما رجع وأتى به، إن ذكر بعد أن يستتم قائما فإنه لا يرجع. وعند الحنابلة يقولون إن استتم قائما كره له الرجوع، فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لكن ظاهر حديث المغيرة الذي ذكره المؤلف أنه متى ما استتم قائما حرم عليه الرجوع، هذا هو الأقرب. فنقول إذا استتم قائما ليس له أن يرجع، أما قبل أن يستتم قائما له الرجوع. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويجلس للسهو. يعني لو نفترض أن إماما نسي التشهد وقام استتم قائما، قال المأموم سبحان الله سبحان الله إذا بالإمام قد استتم، فيلزم المأموم متابعته في هذه الحال. طيب قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يبني على اليقين، ظهر كلام المؤلف مطلقا. والقول الثاني في المسألة وهو الأقرب أن في ذلك تفصيل، إن كان شك شكا متساويا لا مرجح معه بنى على اليقين، يعني عنده 50% أنه صلى 3 50% صلى 4 ما يدري، يجعلها 3 ويسجد السهو ويأتي برابعة ويسجد السهو. لكن إن شك شكا معه غلب الظن فإنه يعمل بغالب ظنه سواء كان أقل أو أكثر، يعني شك هل 3 أو 4 لكن غلب على ظن أنها 4 يجعلها 4. هذا القول الراجح في المسألة. وفي حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الأول حديث أبي سعيد فليطرح الشيخ ولبني على مستيقن وهو في الصحيحين، والحديث الثاني أيضا في الصحيحين حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب قول فليتحرى الصواب دليل أنه يبني على غالب ظنه. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، يعني إذا لم يتقن المأموم فإنه يتابع الإمام، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراك راكعا لم يعتد بتلك الركعة. يعني لو أتى المأموم وشك هل أدرك الإمام في الركوع أم لا، فالأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. وإذا بنى على اليقين فإنه يأتي بما بقي من الركعات، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد السهو، هذا إذا كان يعني مسبوقا. وليس على المأموم سجود سهو إلا يسهو إمامه فيسجد معه، يعني هذا في غير الأركان، في غير الأركان. يعني لو ترك المأموم واجبا فيتحمل عنه الإمام، يعني مثلا على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لو لم يقرأ صلاته صحيحة، لو لم يسبح مثلا في الركوع والسجود، هذا مأموم قال والله نسيت أن أسبح في الركوع أو نسيت أن أسبح في السجود، ماذا عليه؟ يتحمل عنه الإمام وليس عليه شيء. لكن إذا ترك المأموم ركنا فتبطل الركعة التي ترك فيها الركن ويلزمه قضاؤها بعد سلام إمامه. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به، يعني إذا سهى الإمام وأتى مسبوق فإنه يتابع الإمام، يتابع الإمام وفيما أدرك فيه معه السهو وفي من فرد به. لو أن هذا المأموم مثلا شك هل فاته ركعة أو ركعتان وجعلها ركعة أو جعلها ركعتين فيسجد السهو بعد ذلك. قال ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر، حديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود. موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده؟ اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال. قول الأول أن سجود السهو بعد السلام مطلقا وهو مذهب الحنفية. قول الثاني أن سجود السهو قبل السلام مطلقا وهو مذهب الشافعية. القول الثالث إن كان عن زيادة فبعد السلام، إن كان عن نقص فقبل السلام وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الرابع هو القول الذي ذكره المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين. الموضوع الأول إذا سلم عن نقص، الموضوع الثاني إذا بنى على غالب ظنه، ومع ذلك يسجد قبل السلام. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الأقرب. قال الإمام أحمد لولا أن النص قد ورد بسجود السهو بعد السلام في هذين الموضعين لقلت إن سجود السهو كله قبل السلام، لأن سجود السهو إنما هو جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون قبل السلام، لكن ما ورد فيه النص بعد السلام فأنا أقول به بعد السلام، فأنا أقول به بعد السلام. فالأقرب الله أعلم أن سجود السهو كله قبل السلام، كله قبل السلام إلا في هذين الموضع، إذا سلم عن نقص تقصد اليدين، وإذا شك وكان مع الشك تحرم وغلب الظن، وما عدا ذلك قبل السلام. وهذا القول أضبط، استطيع الإنسان يضبطه، وأيضا هو أقرب، يعني ما في مخالفة للنصوص. أما القول بأنه إذا كان عن زيادة فبعد السلام وإذا كان عن نقص قبل السلام، أسألكم الآن من صلى صلاة العصر ركعتين وسلم هل نقص أم زاد؟ نعم سلم ركعتين نقص ولا زاد؟ نعم نعم نعم الإنسان سلم ركعتين نقص صلاة نقص ولا زائدة؟ لا يعني ماذا يفهم عامة الناس؟ نقص ولا زيادة؟ اترك عامة الناس، معظم الناس ماذا يفهمون؟ نقص بالصلاة، سلم ركعتين الصلاة أربع، عامة الناس ما يفهمون إلا أنه نقص بالصلاة، فكيف نقول إنها زيادة؟ هنا في حديث اليدين النبي صلى الله عليه وسلم سلم ركعتين ثم سجد السهو بعد السلام، سجد السهو بعد السلام، هذا مما يشكع على هذا القول. أما القول بأنها زيادة وأن هناك تشهدا وأن هناك سلاما فنقول هناك نقص ركعتين. ثم أيضا يعني الشريعة مخاطب بها جميع الناس، هذا الإنسان الأعرابي أو العامي أو ماذا يفهم؟ إنسان يسلم من صلاة العصر على ركعتين نقول زاد، يسلم يعني ينقص ركعتين نقول زاد، وفي الحقيقة نقص. فهذا مما يشكل على هذا القول الحقيقة. ويعني ما ذكروا من أنه قد زاد تشهدا أو زاد صلاة، الحقيقة هو غير مقنع، هو نقص، النقص غالب عليه، ويقول أنه قد زاد هذا لكن النقص هو الغالب. ترك ركعة بأركانها وواجباتها أو ركعتين، النقص هو الغالب. ولذلك فهذا مما يشكل على هذا القول، والأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المسألة، والذي نص عليه المؤلف هنا من أن السجود السهو كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين. قال وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل، إنسان نسي أن يسجد السهو وطال الفصل، يسقط عنه بقول جمهور العلماء، يسقط عنه وصلاته صحيحة. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، يعني في جميع الأحكام كسجود الصلاة. طيب إنسان سهى فسبح به من وراءه ولم يدري من الخلل، وهذا قد حصلت يعني قبل شهر، حدثني أحد الناس حصلت في أحد المساجد في الرياض، يقول سبح به الناس ولا يدري، لا يدري ما أين الخلل في الصلاة، فإذا ركع قال سبحان الله، إذا رفع قال سبحان الله، ما هو الحل؟ يعني الإمام لا يدري أين السهو في الصلاة، في ماذا سهى؟ هذه يعني مشكلة تقع. ولذلك يقول إن هؤلاء حدثني، يقول إن هذا الإمام ارتبك ارتباكا عظيما. قلت ماذا فعل؟ قال انقطع الصلاة وأعادهم جديد. هذا أخطأ، المفروض ما هو الحل؟ نسألكم أولا ما هو الحل في هذا؟ نعم طيب الناس وراءه ما تركوا، سبحان الله سبحان الله. نعم لا في حل آخر غير هذا. نعم نعم طيب لما جعل نقص قال سبحان الله ما تركها الناس. نعم أحسن، يقول يقرأ أحد المصلين آية تناسب المصل، كان مثلا ركوع مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، سجود واسجدوا واقترب. طيب إذا ما يعني استحضر آية تناسب المقصود. نعم أذكرنا نسأل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله هذا، يعني افترض هذا، وهذا يحصل. قال الشيخ يتكلم أحد الناس يتكلم يقول افعل كذا، وهذا كلام يعني لا يدي مصلحة الصلاة، ما عندنا حل آخر. إن أمكن أن يأتي بآية هذا طيب، لكن لو ما أمكن يتكلم يقول قم أو اسجد أو، وهذا كلام لمصلحة الصلاة ولا يضر. أما القول بأنه يقطع هذا غير وارد إطلاقا، كذلك إذا قول بأنه يتمها ثم يسألهم أيضا هذا غير وارد، لا بد أن نريد حل، نحن أمام مشكلة لا بد لها من حلول. فالحل نقول إما أن يتكلم أحد المؤمنين بآية أن تيسر، أن لم يتيسر يخاطب أحد يقول أحد المؤمنين فعل كذا، وهذا كلام لمصلحة الصلاة. طيب وصلنا باب صلاة التطوع، نقف عندها و نأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم طيب نجمع ما تيسر والبعض نرجئه للمغرب أو العشاء. فضيلة الشيخ، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للظهر فيذهب الرجل إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يعود إلى بيته ويتوضأ. الصلاة مبارك الله رسوله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للظهر فيذهب الرجل إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يعود إلى بيته ويتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فيدرك تلك الركعة، فكيف نجمع بين هذا وبين القراءة من أوساط المفصل التي لا يمكن أن تصل تلك المدة؟ نعم هذا سؤال جيد، يعني نشكر أخ السائل على هذا السؤال. الذي يظهر أن هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، ولكن الغالب هو أنه يقرأ من وسط مفصل. والإنسان إذا قرأ مثلا سورة النازعات قراءة مرتلة، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بتؤادة ترتيل وتأني، فإنها تأخذ وقتا، قرأ بتؤدى وتأني مثلا في الركعة الأولى النازعات والثانية عبسة أو مثلا مطففين لا شك أنها تأخذ وقتا. لكن يعني ما ورد في هذا الحديث يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله في بعض الأحيان في بعض الأحيان. لكن القاعدة يا أخوان أن الإمام لا يطيل إطالة تنفر الناس من صلاة الجماعة. ينبغي أخوان أن نرغب الناس في المسجد. ولهذا لما قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. يقول الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في شيء أشد منه في ذلك الحين. وقال أيها الناس إن منكم منفرين أيكم أما الناس فليخف. ومعلوم أن الناس يعني يختلفون باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان. يعني هل الناس الآن في وقتنا الحاضر كحال الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلو أراد أحد أن يطيل الإطالة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها أحيانا ربما يعني سبب التنفير للناس. مثلا قرأ سورة الأعراف مثلا فما كان مؤديا للتنفير ينبغي أن يجتنبه الإمام، خاصة الأمر فيه سعة. يعني هي مثلا بين فاضل ومفضول الأمر فيه سعة، لكن القاعد ينبغي أن لا ينفر الناس. أنا ذكر لأحد طلاب العلم أنه طالب علم يقول لا أصلي في المسجد الفلاني لأن الإمام يطيل علينا طالة شديدة. قلت إذا كنت أنت تقول هذا ما كيف سيقول غيرك من العامة؟ فلا ينبغي أن ينفر الإمام الناس وأن يراعي أحوال الناس أيضا وأن يرغمهم في المسجد، لكن أيضا لا يخفف بهم تخفيفا مخلا، لا يخفف بهم تخفيفا مخلا، إنما يعني يكون معتدلا في هذا يطيل بهم إطالة لا يحصل بها التنفير. والبعض الأئمة الحفاظ يقرؤون في الجهرية من حزبهم فربما ذهب نصف الشهر وهو لم يقرأ من أوساط المفصل في الصلاة، ما رأي فضيلتكم؟ رأي أنه إذا أراد أن يراجع يراجع في غير الصلاة، لكن الصلاة هو مؤتمن الآن وفي مقام يعني أمانة فيراجع في النوافل السنة الراتبة في صلاة الليل، أما صلاة الفريضة فلا. ولذلك هذا خلاف السنة فعله بعض الناس لكنه خلاف السنة. وكما ذكرت المأمومون لهم حق والإمام مؤتمن ويعني هؤلاء المأمومين فيهم كما ذكرت فيهم العوام فيهم العمال المشغولون بأعمالهم، وإذا لم يردد الإمام عليهم قصار الصور لم يرد عليهم المفصل كيف سيحفظونها؟ والذي أرى في مثل هذا أن الإمام ينبغي له أن يجعل غالب القراءة مفصل أما مراجعة الحفظ يجعلها في غير صلاة الفريضة. يقول إذا قرأ الإمام سورة كاملة لكن في الركعتين هل هذا خلاف السنة؟ ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل في كل ركعة سورة، لكن إذا فعل ذلك فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا الذي يظهر أنه لا بأس به، لكن ظاهر السنة أنه عليه الصلاة والسلام يجعل في كل ركعة سورة. يقول في الآونة الأخيرة ظهر الاهتمام بتعلم القراءة بالمقامات، فما هي المقامات وهل ينصح بتعلمها والقراءة بها؟ نعم، لا ننصح بأن يجعل القرآن تغنى به ورتب على شكل هذه المقامات، لأن هذه المقامات أغاني ولهو وطرب، لا ينبغي أن يجعل القرآن بذلك. ثم أيضا عدم التكلف، يعني ما غرض الآن هذا القارئ تعلم هذه المقامات؟ هل غرضه أن يجذب الناس؟ هذا قد يدخل في الرياء وفي السمعة. وإمام أحمد لما رأى إماما يستمع عليه الناس بحسن صوته أمره أن يترك إمامته. ودين الإنسان ينبغي أن يكون يعني أغلى عنده من أي شيء. كون الإنسان يذهب لتعلم هذه المقامات لأجل أن يجتمع عليه الناس هذا في الحقيقة في إشكال كبير على نيته وعلى قصده، وقد يعامل بنقيض قصده. وفي حديث أبي هريرة أن أول من سعر بهم النار ثلاث، منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ويتابيه فيعرفه نعمه فيعرفه يقول ما عملت فيه، فيقول تعلمت بك العلم وقرأت بك القرآن، فيقول تعلمت العلم يقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وهذا التكلف قد ذمه السلف، تكلف مثل هذا التكلف، وإنما يقرأ الإنسان بالصوت الذي أعطاه الله عز وجل. ولا يقصد أيضا تجميع الناس والأجل يمدحه الناس أو لأجل يجتمع عليه الناس، أن هذا مؤثر على قصده وعلى نيته. فكيف إذا ذهب وتعلم المقامات؟ لا شك أنه أولى ب يعني المنع في هذا. وينبغي الإنسان أن يراقب الله عز وجل ونستحضر هذا الحديث الذي كان معاوية إذا قرئ عليه هذا الحديث بكى بكاء عظيما، أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاث. قد جاء حديث صحيح أخرجه أحمد والبغاوي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، لأنه يدخل فيها ما يدخل مما يعتري النية من مثل هذه الأمور. يقول: ما دليل قول الشيخ محمد رحمه الله في مشروعية سجود السهو للسنن التي يداوم عليها؟ هذه سبق أن تكلمنا عليه عن هذه المسألة وقلنا أنها محل خلاف بين العلماء، والمثل عند الحنابلة هو أنه يشرع سجود السهو إذا ترك سنة، ولكن الأقرب أنه إذا كان من عادة الإنسان، من عادة الإنسان أن يأتي بهذه السنة ثم سهى وتركها فإنه يسجد، لأنه في الحقيقة قد تحقق السهو، قد تحقق السهو فهو يسجد عن سهو سهاه، كما لو سهى عن أمر واجب. فدليل فقط من جهة النظر، ليس هناك دليل من أثر، إنما هو من جهة النظر قياسا على ترك الواجب. نعم. يقول، سأقرأ بلفظ السؤال، يقول: إذا نمت عن صلاة الفجر مثلا وصحيت والشمس ظاهرة، فهل القراءة تكون سرا أم جهرا؟ تكون القراءة سرا ما دام أنه يقضي صلاة الفجر، تكون سرا كما فعل عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر ولم يقضي من حر الشمس، صلى بهم صلاة الفجر جهرا، أقصد تكون القراءة جهرا، تكون القراءة جهرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى نام عن صلاة الفجر ولم يقضي من حر الشمس، صلى بهم صلاة الفجر على صفاتها، أي أنه يجهر بالقراءة. نعم. يقول: ما حكم من يضع شماغه ليسجد عليه في كل سجود دائما؟ أخشى أن يكون هذا من التنطع، قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، وهذا أقل أحوال الكراهة. يعني ما معنى كونه يضع شماغه؟ هل لا يثق في طهارة الفرش، أو أن عنده وسوسة؟ المقصود أن هذا يعني أقل أحواله الكراهة، ويخشى عليه مثل هذا من التنطع وأن يدخل في قول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. نعم. يقول: يتعمد بعض الأئمة أنه لا يقول في حال الهوية للسجود الله أكبر إلا إذا وصل أنفه عند الأرض، وهكذا في باقي التنقلات، بحجة أن لا يسبقه المأمومون. نعم نعم، هذه المسألة بعض الفقهاء يشدد فيها، ونقل المرداوي في الإنصاف قولا بأن الصلاة لا تصح إذا لم يكبر إلا بعد وصوله إلى الركن التالي، وإن كان القول الصحيح ما عليه جماهير العلماء من أن الصلاة تصح، لكن أبين لكم أن هناك من العلماء من قال بعدم صحة الصلاة، ينبغي أن يكون التكبير مقارنا بالفعل، أما كونه لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه هذا خلاف السنة. وقوله إنني حتى لا يسبقني الناس، تقول يعني يا لله العجب، كيف تصحح صلاة غيرك بأن تسيء في صلاتك أنت؟ الآن تخطئ في صلاتك وتخالف السنة لأن تصحح صلاة غيرك، ينبغي أن يقول للناس أن المسابقة لا تجوز، ومن سابق الإمام جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لكن الإمام مطلوب منه أن يقترن التكبير بالفعل، فكونه لا يكبر إلا بعد أن يصل إلى الركن التالي هذا لا شك أنه خلاف السنة، سواء كان في السجود أو في غيره، أو في الركوع أو في التشهد، تجد بعضهم يجلس التشهد ثم يقول الله أكبر، هذا خلاف السنة. وكما ذكرت أن المرداوي الأنصاف نقل يعني عن بعض الفقهاء قولا ببطلان الصلاة. نعم. يقول: ما حكم التمدد في السجود بحيث يبالغ في المباعدة بين فخذيه عن ساقيه وفخذيه عن بطنه؟ أيضا هذا خلاف السنة، يعني لا مثل هذا التمدد أيضا غير مشروع، المشروع الاعتدال، المشروع الاعتدال من غير مثل هذا التمدد وهذا التكلف، وإن كان طبعا لا نقول أنه محرم، وغاية ما فيه أنه مكروه. نعم. يقول: هذا لو قرئ في الأولى آمن الرسول وفي الثانية آية الكرسي، فما حكم الصلاة؟ هنا يعني قرأ مع اختلاف الترتيب، ففعله هذا دائر بين كراهة والتحريم، لأنه قرأ من آخر السورة ثم قرأ من وسط السورة، وبعض أهل العلم لا يصحح صلاته، يقول تنكيس الآيات يعتبرون هذا من صور تنكيس الآيات، فنقرأ من آخر، لأن ترتيب الآيات توقيفي، فيعني فعله دائر بين كراهة والتحريم، ويخشى عليه أن تفسد صلاته لأجل ذلك. يقول هذا يا شيخ، يقول سجل المصحف من سورة الناس إلى سورة تبارك بالعكس، يقول على أشرطة مراعاة للمنهج الدراسي ووجبي على الطلاب، فما حكم ذلك؟ لا بأس في هذا، سبق قلنا ترتيب السور اجتهادي ليس توقيفيا. نعم. يقول هل البسملة في نصف السورة أم التعوذ من الشيطان فقط؟ أم إيش؟ أم التعوذ من الشيطان فقط؟ في نعم، في أثناء السورة تعوذ فقط، البسملة تكون في أوائل السور. نعم. يقول ما صحة حديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه؟ هذا الحديث حديث ثابت ومحفوظ، كذلك أيضا حديث معيقيف كنت لابد فاعلا فواحدة، فورد عدة حديث تدل على أن الإنسان لا يمسح الحصى أمامه، ولكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في مرة واحدة فقط عند الحاجة. نعم. هل من آداب الدعاء بين الخطبتين رفع اليدين للمأموم في الخطبة؟ نعم، بين خطبتين، بين خطبتين يعني في الجلسة بين خطبتين لا بأس، لأن أيضا هذه الساعة أرجى الساعات التي ترجى فيها ساعة الإجابة يوم الجمعة، فبين خطبتين لا بأس، لكن إذا كان الخطيب يدعو ويؤمن على دعائه من غير أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء. نعم. يقول ما معنى قوله واجبرني؟ يعني يسأل الله تعالى أن يجبره من يحصل به من انكسار النفس مثلا لأجل المصائب التي تحل، ولأجل ما قد يصيبه من الكوارث والمصائب ونحو ذلك، يسأل الله تعالى أن يجبره، وكذلك أيضا أن الله تعالى يتولاه برعايته أيضا مما يدخل في معاني الجبر. نعم. لو سلم المأموم بعد تسليم الإمام الأولى مباشرة قبل تسليمة الإمام الثاني فما حكم صلاة؟ نحن قلنا التسليمة الثانية أنها مستحبة وليست واجبة، ولذلك لو سلم المأموم بعد التسليمة الأولى للإمام فلا بأس بذلك، وإن كان هذا خلاف الأفضل. يقول ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكيف نجمع بين النهي عن الدعاء في الركوع وبين هذا الدعاء؟ نعم، النهي هو ليس نهيا، هو عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، ولم يرد نهي وإنما ورد توجيه بأن يكون التعظيم لله عز وجل في الركوع، لكن لو دعا في الركوع فلا بأس لهذا الحديث وما جاء في معناه، لكن الأفضل أن يكون الغالب والتعظيم، ولو دعا فلا بأس. الذي ورد فيه النهي هو قراءة القرآن في الركوع والسجود، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الدعاء في الركوع فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو التعظيم في الركوع والدعاء في السجود. يقول بعض المأمومين هداه الله قبل الإقامة يقرأ القرآن بصوت مرتفع يشوش على من بجواره، فما توجيهه؟ نعم، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤذي بعضكم بعضا بقراءة، فدل هذا على أن قد تحصل أذية بقراءة القرآن، فالذي يرفع صوته ويؤذي من حوله ينبغي أن ينبه بأن هذا خطأ، ليس لك أن ترفع صوتك إذا كان هناك من يتنفل لأنك تشوش عليه، ينبغي تنبيه هذا الذي يرفع صوته سواء بالقراءة أو بالذكر أو بغيره. لعل نختم بهذا السؤال. نعم. إذا مرت المرأة أمام المرأة، نعم إذا مرت المرأة أمام المرأة فإنها تقطع الصلاة لعموم الحديث، ونختم بهذا القدر وإن شاء الله تعالى في درس المغرب. حمل الطفل إذا علم الإنسان بطهارته لا بأس، أو إذا لم يعلم، أما إذا علم بنجاسته فإنه لا يحمله، لكن إذا لم يعمل يحمله على الأصل، والأصل الطهارة. يوجد إفطار للإخوة الصائمين يا أخوان اللي بيفطر من ناحية. السؤال هذا سؤال ما هو أما على أسئلة ذلك لا جواب الشيخ. أفرح الشيخ العطية، الشيخ راح عطية ثانية. عطية